أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون قل لمن الأرض سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تذكرون I'm

Mm-hmm. ربنا من جاء فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا واتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون لو أنكم كنتم Oh,